في نفسه يعني جماعية مفهوم إليها الجماعية فيقول كل كلمة أكثرت السمع في قوله وهو أهوه علي وفي السمع في قوله هو علي أجلي هو علي أجلي يعني هو علي عجل في سورة مريم قال كذلك قال ربه قال جهراك أمراض هو علي عجل وخطف بالكريم كذلك قال ربك هو علي أجل وقد خلقتك من قبل وانا أحبك هو علي أجل وان يقول هو أجل علي واضح من يقول بالكريم في زكريا هو أجل علي وإنما قال هو علي أجل أما هنا فقال وهو أهوه عليه ولم يقل وهو عليه أهوه فمن الآخرين ويذكر عنهم من أفكاره النظرية الواقعة أن يقول لما أقصر أقصر إن هي عليه أو علي في قوله وهو أهوه عليه وقصر في قوله وهو هو علي أجل ترك هناك قصد الاحتفاظ بقول سبحانه وتعالى هو علي أجل فقصد الصلة بقوله علي أجل قصد الاحتفاظ وهو محبه فقيل هو علي أجل وإن كان نصف عدم عندكم أن يوزن بين أجل وعاقل يعني عندكم ناقص البصر في المقطع أن يوجد ولد ويولد ولد بين زوجين امرأة عاقل ورجل استعمل ربه سيدا والله المسلم فهذا مقطع جدا عندكم أما عند الله فالله سبحانه مختص بكون ذلك عليه أجل وذلك قدم علي هو علي أجل أين هؤلاء فلا معنى الاختصاص أما هنا بقوله هو أهون علي هل هنا أنا نحتاج إلى الاختصاص بمعنى يعني بقول تبارك وهو أهون علي هل السبب إن هذا الأمر يعني فقط يختص به نفسه سبحانه وتعالى الآن أصلا من وارد الحل يعني من دون هذا يقول وأما هنا سمع معنى الاختصاص كيف والأمر مبين على لا يعقلون من أمر تعالى أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى لأن قال هو عليه أهون وهو عليه أهون فكان هنا يرد ذلك الاختصاص لا وهو لا يرد الاختصاص بخلاف آية إبراهيم مريم فهو مقصود من أجل الاختصاص قال الرسول المعلقة كلام لطيف يستحق أن يكتب في روض الكبر لا بالكبر وإننا يلقى الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخر قال كما كانت وكان كل ما زاد الإعادة استعظما في قوله ثم إذا دعاكم حتى كأنها فصلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هوينت بعد ذلك كل الإعادة في نفسها عظيمة لكونها هوينت من قيام الإنسان قال الناظر إنما يلقى في السؤال العظيم الإعادة من عصرها لسنة إيمانا بتغاير مرتبتها وعلوم شأنها ثم إذا دعاكم ثم يقول تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يجاريه فيهما كالقدرة العامة والحكمة التامة وذلك لأنه لما جعل ما ذكر أهون عليه على طريق التنبيه أخبره بهذا فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة فكل شيء فتحا وإعادة وإيجادا وإعلاما عنده على حد سواء ولا يسمعه ولا يمسه المقصود هنا بالبرية وله المثل الأعلى في السماوات والأرض طبعا إحنا نستعمل قانونا كثيرا حين مثلا يمكن أن تقرر معنى شيء معين ثم تريد ان تبعد ذلك التشديد اذا في كلام تقول ولله المثل العام ولله المثل العام كان تقول مثلا يعني ان رجلا في حضره ملك كيف يكون خشوعه وكيف يكون سكونه وغيره محمد الى اخره وذكرها لله المثل العام وهذا نحتاج ان نعمله كثيرا فالمقصود في قولنا وله ولله المثل الاعلى يعني له الوصف الاعلى الذي ليس لغيره من يناديه فيه له الوصف الاعلى المثل هنا معناه ايه الوصف الاعلى الذي لا يمكن ان يشابهه احد فيه كالقدره العامه والحكمه التامه لانه لما جعل ما ذكر اهون عليه على طريق التركيز صار نفس المعنى الذي كنا نوضحه في قوله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى بمعنى النفس وصلنا بها الجميع المصريات كان تفهم وهو اهون عليه ان هناك هاج واهون على الله او سهل واسهل لا ولهما في السهوله بالفوائد انما هذا نوع من غير التنزل في مخاطره الناس على قدر عبوديه دون انه قد استقر في نصوصكم ايها من ذكر ان من ابتدأ اختراع او ابتداع او ابتكار شيء يكون افضل من اولى على ان يعيده فهذا يعني ايه ضرب مثل مقصود ان الشيء اهون عليه مقصود فيها تقريب الكلام الى مفهومكم فهذه المخاطبة بالقياس إلى ما يقتضيه معقول المخاطبين كما قلنا ومع ذلك نبتهل بقوله وله المثل الأعلى هذا مجرد لتقريب المعنى إلى عقولكم ولكن ليس على غيره في قوله وهو أهون عليه لأنه تقريب هذا هين وهذا هين كلاهما نبتهل على الله سبحانه وتعالى ورد فإن وله المثل الأعلى إشارة إلى هذا الأمر الذي ذكرناه فكل شيء يفهم فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة يعني استعملنا رب فيه وهو أهون عليه لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عديدة وقدرته عامة وقدرته تامة فكل شيء بدءا وإعادة وإيجادا وإعداما عنده على الحد الواحد ولا مثل له ولا ند له نعم فإنسان هنا وله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره لا يدانيه في جهة السماوات والأرض كما في قوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا تفسير ليس كالله شيء لأن الله لا يمكن لكن المقصود ليس كمثله شيء ليس كالله شيء ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى وهو العزيز الغالب على امره الذي لا يعجزه بدء ممكن واعاده لن نعلق على كلمه ممكن وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب على امره الذي لا يعجزه بدء ممكن واعاده لأننا كنا زمان زمان خارج كنت زمان في السيوتي وفي زيها بسيط كرموني تفسير الإنسان وهو على كل شيء قدير كان السيوتي يقول إيه على كل شيء قدير ماذا كان يقول يعني اخترق وهو على كل شيء قدير أحسن هذا هو على كل شيء في عالم الإمكان لا على كل شيء ممكن ممكن ممكن يكون غير موجود وهو على كل شيء يعني في عالم الامكان او كل شيء ممكن بمعنى ان هذه الفرق من الاحكام العقليه الثلاثه احكام عقليه واجب الوجود والجائز او الممكن والمستحيل فالمستحيل كاجتماع النقيضين مستحيل اجتماع النقيضين طبعا واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى لا هو هذا هو الذي يتعلق به قدره الله سبحانه وتعالى حتى لا ياتي احد فيقول ان الله سبحانه وتعالى اطلق على القران رب شيء كل اي شيء اكبر شهاده قول الله صحيح. فربما يقول واحد كان هو كل على كل شيء قدير اذا الله قدير على ان يخلق مثله والعياذ بالله فتقول على كل شيء ممكن. اما المستحيل فلا تتعلق به القدره لان المستحيل هو اجتماع المصدرين وهذا لا يكون هناك وانما كل شيء لديه في عالم الامكان. ولذلك قال هنا ان ما هو العزيز اي الغالب على امره الذي لا يعجزه فتح ممكن وإعانه. لا يعجز خلق شيء من عالم الامكان مما هو ممكن. الحكيم الذي يجري افعاله على سبب الحكمه والمصلحه. ثم قال تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم يعني يتبين بهذا المثل بطلان الشرك من انفسكم يعني منتزعا من احوالها منتزعا من احوالكم انتم ايها البشر فهي اقرب الامور اليكم واظهر كفها هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافوا لهم سخيفتكم انفسكم ضرب لكم مثلا يتبين به بطلان الشرك اذا المقصود من ضرب المثل الاتي استدلال به على بطلان اتخاذ الانبياء والشركاء مع الله سبحانه وتعالى وهذا المثل ليس من بعيد وانما هو من انفسكم يعني منتزع من احوال انفسكم وهذه الاحوال هي اقرب الامور اليكم واضرارها انتكاسا وارتباطا ان ملكت ايمانكم يعني من العبيد والإناء من شركاء فيما رزقناكم أي من الأموال وغيرها فأنتم فيه سواء أي متساوون في التصرف فيما ذكر من غير مزية تخافوا لهم أي تنادون أن تستبدوا بالتصرف فيه في وجود رأيهم كفيفتكم أنفسكم أي كما خاف بعضكم بعضا من الأحرار أن يكون لكم فيما ذكر فالمعنى نفي مضمون ما ذكر من الجملة الاستفهامية أي لا ترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين بل لله تعالى فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه حيث تصنعون بأيديكم ثم تعبدونه هذا هو معنى هذا المثل ضرب لكم مثلا ليبين لكم ضرب هذا المثل اضطراب الشرك واتخاذ الألباب من دون الله من أنفسكم منتزعا من أحوالكم التي أقرب الأمور إليكم هل لكم شكم أحد يرضى ويحصل أن يجعل المملوك أو العبيد الذين يليكم العبيد والإله قال لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أن يعني يقبل واحد منكم أن يأتي للعبيد أو الإله الذين هو يملكه فيجعله أنجازا له أنجازا له في كل ما يليه من الأموال والميزانية والممتلكات وهذه الأشياء بحيث إنه يساوي بينه وبينه تماما في كل مهمه فأنتم فيه سواء متساوون في التصرف إذا ذكر من غير نبي فأعطيه حق صوت العزيز والإمام حق التصرف في مالك فحقك أنت في التصرف من غير امتياز لك عليهم هل ممكن أن يفعل هذا؟ الشيخ بس تخافوا لهم كفيفتكم أنفسكم تخافوا لهم كفيفتكم أنفسكم يعني تخافوا لهم يعني خاص الواحد منكم مشكلة يعني هم انتم وهم سواء في التقابل في الاموال والمتلكات وكل ما تملكون بحيث انك ايضا تشفق وتخاف ان تتخذ قرارا مستقلا دون ان ترجع اليه هل هذا وارد تخافونهم يعني ايه تخافونهم يعني كما تخافونهم يعني تهابون ان تستمدوا بالتصرف في هذه الاموال بدون رايهم هل فيكم احد يقع ذلك في العبيد والمماليك يمثله من هذه الطريقه فانه يمسك لك اي نبيه على هذه العديد والناس الحمدائي يعلمون المسلم جميعا فيما رضفناكم فتدرون شركاء فيما رضفناكم بهذا المال تخافوا لهم فهارون أن تستهدوا للتصرف فيه بدون رأيهم بدون رجوع إليهم كشيفتكم أنفسكم فلكشيفتكم أنفسكم أقصد لها شيء كما خاف الحر الحر إذا كان الشركين مثلا في أموال كل شركة من الدنيا لطرفين حر وحر ففي نوع من استواء كله إذا حر إذا حر واضح فأنت إذا كان لك شريك شركة 50% 50% أنت حر وهو حر واضح فأنت تستطيع أن تستجد لقرار مصيري بكام هذه الشركة بدون ما ترجع لفريقك لا بد يكون فيه تساور فلكن تخاف أنك تستجد للرأي دون شريكك تخافوا لهم كفيفاتكم أنفسكم يعني إيه تطرون لمن؟ للأحرار للأحرار خفيفة الحر من الحر شركاء للأحرار يمنعنا نفي مضمون ما تصدر من الجنة في الجنة الثانية المقصود لنا في هذا المقام أنه لا يمكن أن أحد يعمل كده شد أحد أبا يقبل أن يجعل العبيد الذين هم أصلا مملوكين لهم هم جزء من ماله الذي يملكه يرفعهم إلى مستوى أن يكونوا ليس بالنسبة شركاء ويعمل لهم حساب درجة أن يستطيع أن يتصرف قبل أن يعني يشاورهم من الفعل يسترد القرارات في هذه الأمور وهم مملوكون فالمقصود بالكتاب نفي هذا المضمون لا هذا ما يحصل ليس لنا شركاء من مملكة أي مولى من شركاء فيما رزقنا الله فنحن فيه سواء نخافهم كفيفتنا أنفسنا هذا ما يحصل واضح يعني نحن نقبل هذا من يقبل هذا لا أحد يقبل هذا المقصود أي لا ترضون ضرب لكم مثلا من أنفسكم أنتم أيها الناس لا ترضون أن يشارككم فيما هو معار لكم منافعكم أنتم لا ترضون أن يشارككم فيما هو انتبهوا فيما معار لكم وكذا من إيه معار لكم كذا من إيه مما رزقناكم يعني من كمان ده مش المنفعة أنتم الذين يعني انتركتموه بقدراتكم وقوتكم وعلمكم وجهادكم كلا لكنه محض رزق من الرب كما فعل فهذا النفس الخير هو المعار لديكم وانفسكم مما جعلكم مستخلفين فيه واتوهم من مال الله الذي آتاكم فهذا المال اكثر هو مال الله كما فعل مش لكم ومع ذلك تضلون به على هؤلاء العبيد والإله وهو تأثرون أن يشاركوكم فيه وتكون توافية فيه مع أن الأصل ليس ما لكم فلا تظن أن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم مع أن هؤلاء المماليك أمثالكم للبشرية هل أنتم خلقتموهم لم تخلقوهم ومع ذلك تستجيبون ولا تتصرف به فيما هو ليس من أموالكم ولكنه مال الله الذي آتاكم فهو مع كوني ليس مالكم من شرككم ولكنه مال الله الذي اتاكم مما رزقناكم او مما رزقناكم ثم هم بشر مثلكم واضح وانتم لن تخلقوهم ومع ذلك ترون ان من حقكم ان تستمدوا بالاموال دونهم فانتم لن تخلقوهم وانما خالقهم فخالقكم هو الله سبحانه وتعالى فلكان الخالق ذلك فكيف تشركون به سبحانه وتعالى في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية كيف تبنون له هلبابا والشركاء تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهذه الألباب والشركاء يعني مخلوقا بل هي ايه يعني هي مخلوقه بل هي مش مخلوقه هي ايه مصنوع مخلوقه والله خلقكم وما تعملون يعني الذين يعبدون الصنم الذين يعبدون الصنم ماذا الذي صنع لهم الصنم بشر منهم امثالهم فالفريق يقول ايه يعني المسلمين والشركاء والاجداد عباره عن ايه بالذات مخلوقه كلا وانما هي ايه مصنوع مخلوقين اللي صنعها ايه مخلوق فيقول هنا فكيف تشركون به سبحانه بالمعبودية التي هي من خصائصه الذاتية نخلقه بل مصنوع مخلوق حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. فكذلك نفصل الآيات أي مثل ذلك التفصيل الواضح موضح الآيات لقوم يعقلون. فهذا كله هذا ذكر المقصود به إبطال الشرك. إبطال الشرك لكنكم لا تنصرون لأنفسكم هذا مع أنكم لا أنتم خلقتم هؤلاء المدارس، وهذا الجهل اصلا الذي تخافون من شريك مطيع ان يكونوا يستغوثوا فيه اصلا ليس مالكم وانما هو مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تستنتجون ان تجعلوا لكم شركاء. فكيف تستغلون هذه الامثال وتسوونها بالله سبحانه وتعالى؟ ثم قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم اي بغير يقين وظنان، فمن يهدي من اضل الله. يعني فسد طرق اختياره الى كثير. فالمقصود فمن يهدي من اضل الله يعني من اضله الله، يعني لا يقدر على هدايته احد لا احد. فانه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين ينصرونهم من الله اذا اراد سبحانه وتعالى بهم عذابا. ثم قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا اي فقبله له واجعله مستقيما متوجها له. وفي النظم الكريم تشبيه المأمور بالتمسك بالدين ورعاية حقوقك وعدم مجاوزة حدود والاهتمام بأمورك الى الامر بالنظر الى امر وعقل طرف به وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعاته والاهتمام بحكمه. فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم. واحد يروح يعمل كشف نظر الأوضة المهمة وبعدين يصير لك نص على النمبر اللي هناك. أقم وجهك لهذا المصباح. فلما أنت مشتت عينك عليه. واضح. أقم وجهك يعني ركز فقط وانظر فقط وشغل نفسك وكل يتشمس بهذا المصدر. أقم وجهك للدين حنيفا يعني قومه لك واجعله مستقيما متوجها لك وانصرف عن كل ما عداك. فشبه من يتمسك بدينك ويضع حقوقه ولا يجاوز حدوده لمن امر بالنظر الى امره وعقد طرفه منه وتسديد نظره وتوجيه وجهه له لمراعاته والاهتمام بثمره. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن كل ما سواه، مائلا عن كل ما سواه. إذا أمرك الخليفة تنظر للمصباح من صور تنظر به مش مال، لا تركز عليه فقط. هذا معنى حنيفا، بمعنى إيه؟ مائلا عن كل ما عدا الدين، يعني من الأديان الباطلة. تمسك كل الأديان الباطلة وتكفر بها وتدرك نفسك فقط لدين الله اللي هو دينه الإسلام. هذا معنى حريفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام. ما حريفا أي مائلا عن كل ما سواه إليه. قال المهاجري: ولا يعقل الرجوع إليه يعني الرجوع إلى الدين والالتزام بالدين والاستقرار على دين الله سبحانه وتعالى بحيث يكون هو ذكر حياة المسلم. هذا أمر ليس عقيما على الإطلاق. فلنا هنا أمر شرعي إرادي، الأمر بالمحافظة التمسك بالدين. فأقم وجهك للدين حنيفا. وهذا التكليف مثل سهل جدا لأنه تصارع عليه إيه؟ الفطرة. الفطرة السليمة تصارع وتعين الإنسان، وهذا هو المجرى الطبيعي للفطرة المستقيمة أنها أصلا سليمة في عادة الإنسان لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. تكليفنا إياكم بالتمسك بهذا الدين والاستقامة عليه والإقامة الوجه له أمر سهل، أمر سهل. الاستقامة على الدين مع الكفر بالأديان الباطلة الأخرى والإعراض عنها والتوجه فقط لدين الإسلام، هذا أمر سهل لا يعثر ولا يظلم عليكم. لماذا؟ لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. لأن عقل كل واحد يدل على أنه حاجز يفتقر إلى وحدته، ولا دلالة على افتقار إلى متعدده أبدا. القول بتعدده تغيير للفطرة. وطبعا هذا الشيء كل انسان سويت يحسه. يعني تجد الانسان السويت الذي ما انصت لا الى فلاسفه ولا الى ضلاحله ولا الى اي هذه الحركات الملوثه التي تغير خلق الله وتكبر الفطره. اي انسان سويت بيجي بالطبيعي جدا بيشعر بذات بذات فترات التكليف. بيشعر انه اصلا قضيه وجود الناس لا يحتاج لمناقشتين اكثر ولا يحتاج لمناقشتين، لان اقوى دليل على وجود الله هو دليل مغروس فينا نحن. فهذه الفطره وهي اقرار الله سبحانه وتعالى هي فطره مغروسه في داخل كل انسان طويل لم يتعرض لمشوشات البيئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على الفطره فابواه يعولانه او ينصرانه او يهددانه. يعني الفطره السليمه تجذب كذلك الى التوحيد بدون اي معارضه. الشرك قائم الاصل هو التوحيد، اما الشرك غير قائم بخلاف ما يقوله الجهله ممن يزعمون ان الشرك هو الاصل والتوحيد قائم. التوحيد لا صراع حسن جهل فاحش يزعمون ان في تطور حصل في كتاب العقيده مثل التطور الذي حصل او حصل في ثور المزعوم الذي يزعمه داروين وايه وارسام، فهم يقولون ايضا العقيده يعني يزعمون فيها ثور في النمو الجسم البشري ويزعمون ايضا فيه ثور في العقيده، وطبعا الكلام موجود في بعض الكتب ممكن يعني يتفرد الى عقول ابنائنا دون ان نسال، يقولون لهم بقى ان الانسان الحجري ويرسمون الصور بقى ان هو زي الشمبانزي او الانس المتدرج وازاي بيرسم منحني وازاي طويله وفي الارض وله طويل مش عارف ايه ومتعرفه وترقى يترقى. طبعا هذا كلام الملاحدة، هذا كلام الملاحدة المكذبين بالقرآن الذين لا يؤمنون بالله ولا برسل الله عليهم وعلى الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني آدم كان متخلفا عقليا؟ آدم كان نفس إنسان، هذا كلام غاشا بالصراحة. بالعكس الإنسان عكس ما يقولون في الحالتين، يعني هم يزعمون في تطور في الجسم نفسه حصل والحقيقة كلام ذلك. التطور مش من الخلايا البسيطة إلى المعقدة في النهاية من نكهة الحيوان والثمور والنباتات والأسباب، لا والزواحف، لا الحقيقة إن بالعكس الإنسان خلق في أكمل صورة بمصلحة خلق الحضارة والتطور، بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق خلقا عظيما كما صورة في السماء كان 60 ذراع. 60 ذراع حسبتها مره كده يعني تقريبا تيجي ارتفاع عماره انتفاعها 14 دور تقريبا، وارتفاع عماره انتفاعها 14 دور. هذا هو حجم ادم عليه السلام، لذلك المؤمنون يدخلون الجنه على صوره ادم على صوره ابيه ادم. فادم بعدين جت طريق الخلق ليتناقص، الخلق ينتهي ويتناقص الى ان وصلنا للسنتيمترات الصغيره اللي بتحصل الان. فهذه الحقيقة التي تطور من الأدنى الأعلى، لا حقيقة الأمر كما يخبر من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وجد يوحى، لا ده هو تدهور من الأعلى إلى الأدنى، هذا هو الحقيقة. كذلك أيضا هم يزعمون في تطور يقولوا الإنسان الحجري ومش عارف بدأ يطول بإن هو يعني خلقها بقى دور الطبيعة والبرق والمطر والعواصف والعواصف، فحس بانه الذي يحاول يحتمي دار لحاجه يحتمي فيها، فعدد الاحجار ثم عدد الاشجار وعدد ثم تلقى اكثر عدد الكواكب والنجوم، ثم تلقى في النهايه يبلغوا في الكلام ان من التوحيد اختراع المفسرين، ولذلك حمل القران والزجا الى الوجود لمفسرين في الفراعنه يقولون ايه؟ نحن هنا في مصر يعني ايه تم اختراع التوحيد في مصر، التوحيد ده ايه بالايه كده؟ يعني ده احنا هنا صناعه مصريه، ده احنا اللي عاملين لك التوحيد، وبيعتبروا بقى التوحيد ده مين اللي عمل اخلاقهم؟ لما بيقولوا التوحيد لا مش عاملين يعني هو عندهم توحيد حاجات كتير معاه توحيد الله. فالفراعنه يقول لك ان الاخلاقهم يعني ده احنا اللي عملنا اول فكره التوحيد دي حتى كثير انا كنت بقول كذا المسيح طبعا تحصل وانا طريق مش عارف المهزله دي مش عارف ايه عملت من فجر الزمان بالاله الوحيد، طبعا ما كانش الاله الوحيد ده كان ثالوث، وذلك التوسط بجماعة المعلومة ترتيب لي وحيد الثلاثة هناك لا واحد اللي هي أظن حسن وحسنة وثالث حاجة لله الواحد من هو أصلا حلوث من السبب التجين والنصار لأن النصار أصلا مواطنين التجين من خلالات التجين ومن الجماعة الهدوث ومن التجين نفس فكرة التجين الموضوع كان خليق العالم الآن أو نخل بليه الآن لكن أنا أصليت أتقول يعني في موضوع يزعمون إن التوحيد اختراع بشري أو اكتشاف بشري لا التوحيد ليس اكتشافا بشري بالعكس التوحيد هو الأصل هو يقول لا الشرك هو الأصل ثم طرأ التوحيد بعد ذلك ثم يأتي نكتشف التوحيد نحن اخترعنا أول نكتشف التوحيد هذا طبعا كذب وهذا دجل وإنما الأصل هو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما هي الفطرة دين بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه هنداني أو نصراني أو ينادي شاك ولم يقل يفي مالك لهذا أن الفطرة هي الإسلام فكل مولود يولد على الفطرة منجذب للتوحيد مهيئا لقبول دعوة التوحيد ثم أقرأ الشرك عن تفاصيل البيئة في حوله ولذلك احد النصارى والمشاهير والكلمات والشواذ هذا المعنى كان يتكلم على اول يعني نظره ضوء من الهدايه انبثقت واضاءت في قلبه كان البدايه انه لما اتاخر ابوه في عمود مدار التعليم التوصيف اتاخر تقريبا لحد الوصل 13 سنه تقريبا والمفروض يكون هو يعني صغير صراحه الناس كانوا عشان يعزلوه كان يشوف قال له ايه انت بتخاف كده ليه؟ الولد عنده كان سنه 2013 وانت مش عارف ان هو حد دلوقتي مسلم وازاي ما تعملش المعزول لو مات من غير ما تعمل يبقى في النار فقال له انت مش عارف الولد الصغير لو البنات هذا التقط الكلمه وظلت مختفى في ذاكرته وانتقل فيه الى ان كبر وامتن عليه ماذا قال للمسيحي؟ قال يعني انا ربنا فطرني على الاسلام فما لقيت حاجة أحسن من كده كما ربنا قدرني عليها. فتقول أنا مخلوق مسلم معناها إن دي أحسن حاجة خلق الله. وقدرني على فطرة الإيه؟ الإسلام. الحمد لله على نعمة دين الإسلام. إذا التوحيد هو الأصل. الشرك فرع كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين والمرسلين والمبشرين. يعني كانت أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا. فبعث الله النبيين والمرسلين والمبشرين. فالتوحيد هو الأصل. أدم كان واحد موحدا حواء كانت واحدة مبشرة أولادهما كانوا موحدين مسلمين إلى أن ظهر الشرك بعد ذلك كما هو معروف في عهد نوح عليه السلام والعروبة أسباب من أسباب ذلك من الغلو في الصالحين إلى أمره فالتوحيد هو الأصل والشرك فرع وليس كما يزعم أصحاب الآخرين في التصور في موضوع يعني العقل فأخذ منهج الدين الحنيفة شبرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني لا يتعثر عليكم الرجوع إلى فطرة الله التي أمرتم بالتزامها لماذا؟ لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وأن عقل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى محدث أي إنسان عاقل يفكر في خلق نفسه يشعر بأنه حادث مخلوق وأنه لا بد لهذا الحادث ممن أحدث هذه النتيجة لا بد لها من سبب يعني أنت إذا أتيت من فقرة أو من جاموس أو من حمار وجيت من ورقة تسديد زيوت يعمل إيه؟ زيوت مين يسدد زيوت؟ أنا عارف إن لا يعني أثر بدون مؤثر لا أثر بدون مؤثر فشيء يعني يكون إنسان خلق القسم الخليط الذي لا يعرف ودرجة درجة ذات فيها اللي يكون جيد لحد الباب عارف ان الجرس ده لازم يكون حد هو اللي خطط على الباب يوم هذه الامور البديهية في السهرة فكل هذا الكون لا يدل على خالق وصانع له هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجحد الانسان لا اقلع الا لا اقلع الا فكل عاقل يدرك انه حائل هل انت خالق ام مخلوق؟ لا انت مخلوق فان المخلوق لابد له من خالق أي المخلوق يفتقر إلى ماذا أو الحادث يفتقر إلى محدث ولا يوجد دليل على الافتقار إلى متعدد فالقول بتعدد المحدث الخالق تغيير للفطرة وإنما يعني يلجا الناس الى الايمان بان الخالق عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تغيير لامر العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بجد الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين المامور باقامه الوجه له، او ذلك الفطره الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، الذي لا عوج فيه. قال المهاجرين: وان لم يكن عند المبدلين دليل على استحاله التعدد فهذا هو مقتضى الفطره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون انه مقتضى الفطره، واقصى قاطع واحسن حاكم لفرد المسلمين، لانها الامور التي تدخل تحت الكسب والاختيار، ومن فطره الشيء بالكسب، شيء بالكسب يطبع عليه، يطبع على الكلام دون تفكير عند الغرائز، مثلا يريد الدفاع عن النفس، يريد الحب البقاء، يريد السبع او ثلاث، كذلك كل شيء الفطره الشعور بالايمان بان له خالقا واحدا مدبرا عز وجل. فعلى اي حال في هذه الايات مما يستاهل الوقوف عنده وقت اطول من هذا واوضح، وان شاء الله نجتهد الاسبوع القادم ان الله ان نعطيها مزيدا من حتى يتوقف على ان شاء الله ان نقولكم هذا. استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فانتهينا في تفسير سورة الروم الى الآية 30، وهي قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كل مررنا مرورا سريعا الأسبوع الماضي حول معاني قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولأن هذه الآية يعني من تتضمن موضوعا من الموضوعات المهمة جدا في الدعوة الإسلامية أو في العقيدة الإسلامية، وهو المتعلق بكون الإسلام دين الفطرة. فإن هناك يعني كثيرا من النظريات الفاسدة التي تحاول أن تقدح في هذه الخصيصة الرائعة من خصائص الإسلام، خاصة منها ما يتعلق بمحاولة تثبيت أو تدمير تاريخ العقيدة. كنا من قبل إن في بعض المناسبات إن التفسير الوحيد والصحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على أنه عبارة عن حلقات صراع بين الأنبياء وبين من يعادون الأنبياء. فهذا هو محور التاريخ البشري كله في الحقيقة، لا هو صراع طبقات ولا صراع أمراء وحكام وملوك ولا هو صراع أكثر إلى آخره، وإنما هو صراع بين دين الله الحق الواحد الذي أنزل من السماء وهو دين الإسلام، ودعا إليه جميع أنبياء الله ورسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبين كل ألوان الباطل والكفر والضلال والفساد في الأرض. فهذا هو محور التاريخ البشري مهما حاول عباد الله سبحانه وتعالى أن يزيفوا هذه الحقيقة. وهذه الروح او هذا المفهوم الذي تستنبطه وتخرج به عند قراءه القران الكريم، اذا قرات القران تؤمن وتسلم، فان هذا هو محور قضيه الحياه كلها، قضيه التوحيد ونصرف الناس منها، وكيف الاجزاء دعوا الى التوحيد، وكيف اقنعوا قومهم بذلك، وماذا قابلهم اقوامهم منهم من آمن ومنهم من كفر، ثم ماذا عن عاقبة المؤمنين وماذا عن عاقبة الكافرين. حتى اليوم كل الصراع الموجود هو في الحقيقة صراع بين الإيمان وبين الإسلام وبين يعني الكفر. فمن هذه الأسباب التي يحاول بعض الناس بها تشويه تاريخ العقيدة وجوهر العقيدة وإبطال دولة الإسلام دين الفطرة، أن بعض الناس زعموا أن العقيدة التي هي معروفة الآن لم يعرفها الناس على ما هي عليه مرة واحدة، وإنها ترقت وتطورت خلال قرون دقيقة يطلقون هم عليها عصور ما قبل التاريخ، ويطلقون عليها أحيانا العصور الحضارية، حيث لم يعرف الإنسان البدائي للزعم هؤلاء لم يعرف له ربا ولا معبودا. ثم نشأت بعد ذلك طرأت على الإنسان عاطفة التدين لما رأى الحيوانات تخشى القوى الخفية وتخاف البرق والرعد، فمر يبحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقديس مهما كانت صورة هذا المعبود الذي يتوجه إليه بالحب والرغبة، فانتمته في الشمس والقمر والكواكب حتى في الأشجار والحيوانات، وقد تطور من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه، أي أن الدين في زعم هؤلاء هو نتاج العقل البشري واختراعه، وهذا يؤخر ما يعني يقال في هذه القضية، أي يزعمون أن الدين نشأ من الأرض ولم ينزل من السماء، وأن الإنسان الأصل فيه أنه مشرك، ليس هذا الحد في الأصل فيه أنه مشرك، الأصل فيه أنه أبلغ متخلف عقليا، حتى يرسمون من يسمونه الإنسان الأول بصورة أقرب ما تكون للقرطنة والشمبانزي وهذه الأشياء. فهذا هو تطورهم نتيجة هذه الفرية التي تنطق بأنهم يعني يقولون ما لا يعرفون وما لا يعلمون بالضخ قول الله تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيفهم من هذه المزاعم وهي مزاعم حصول تطور في تاريخ العقيدة، وأن الدين عبارة عن اكتشاف بشري واختراع بشري وليس نازل من السماء، استنتجوا أو بنوا على هذه المزاعم أمورا، منها أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان، الإنسان الأول أبو البشرية والعياذ بالله يصورونه لأنه كان أقرب إلى الحيوان، وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة، أن هذا الإنسان كان ناقصا وأقرب ما يكون للإنسان الأبله أو المتخلف عقليا، وإنه غير مؤهل يعني يتلقى ويفهم حقائق التوحيد وحقائق الإيمان بصورة كاملة. وطبقا لهذه النظرية الداروينية الفاشلة يعني يزعمون كذبا وافتراء وبلا أدنى دليل علمي، ليس عندهم أي دليل، يزعمون أنه كائن تطور عن غيره. ولا توجد نظرية هي أكثر من نظرية التطور الداروين، هي أكثر نظرية وأجهل نظرية حتى بالمقاييس العلمية المادية البحتة. فإن هذه النظرية يعني الناس يقولون يتكلمون عن الكلمة كلمة نظرية، الناس تسمى نظرية ليست حقيقة، يعني معناها أنها مجرد اضطراب، اضطراب مبني على أوهام وظنون وهواجس وليس مبنيا على أدلة طبيعية. واضح. وما أحد الشعر يزعم حتى من أمثال هذه النظرية أنها مبنية على أدلة طبيعية، إنها هي ملاحظات ثم فيها عورة يعني شائعة ومعروفة للجميع، وهي ظهر هذه النظرية وهي الحلقة المفقودة، يعني هو يزعم ان الشمبانزي والإنسان الاثنين ان حضروا من أصل واحد، انحدرا من أصل واحد، وهذا الأصل لا يوجد أي دليل عليه، وهو ما يسمونه الحلقة المفقودة. فإذا ظهر القضية التي تثبت حصول هذا التطور أصلا لا يوجد دليل عليه، لا من حفريات ولا من غيرها. أنا على أن النظرية تعرضت الحفريات والأشياء التي بنيت عليها لكثير من التلميذ والظهور، وتم تبرشتها حتى يعني تؤيد هذه المزاعم الداروينية. هذا كله في موضع الآن علميا طبعا نظرية الداروين بعد علم الهندسة الوراثية انهارت تماما وأصبحت في مخلفات التاريخ، ولكن هناك بعض الناس يصرون على أن يعتقدوا فيها لأن بعض الملاحدة يريحهم جدا الاعتقاد في نظرية الداروين. هم يخافون ان لو اعترفوا بوجود الله وبخلق الفجائي ادم عليه السلام وهذه الامور كلها معناها في مسؤوليه ويعترفوا ان في شريعه وفي احكام تامرهم تفعلوا ولا تفعلوا وهذا حرام وهذا حلال، هم لا يريدون يعني المعاناة هذه المسؤولية يريحوا نفسهم يعني ويرجعوا نحو الإلحاد حتى لا يتحملوا عواقب الإيمان والتكاليف الشرعية. صدقا للغاية الضروري كما قلنا يزعمون أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى بصورة كاملة، وأنه كائن تطور عن غيره، وعلى ذلك فهو كائن غير مكلف، لأنه ليس لتكليف هذا الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض معنا. هذا الإنسان الأول كما يزعمون الذي يسموه صورة غوريلا منحنية وملامحه بطريقة معنا، هذا كله وهم. يزعمون هذا الإنسان الأول، طب هذا الإنسان الأول هل هذا يمكن أن يكلف مكان أقرب للغوريلا أو للشمبانزة أو الكاميرا؟ كيف هذا يكلف وكيف يعني يستخلف في الأرض؟ فطبعا بناء على هذا ينكرون قضية الاستخلاف في الأرض. مما ترتب على مزاعمهم أيضا أن الإنسان كان مشركا بطبيعته، إن الفطرة أساس الفطرة فاسدة ومنوثة، والأصل فيها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيزعمون أنه كان مشركا بطبيعته، وأن الأصل في فطرته النزوع إلى الشرك والوثنية، وبناء على ذلك زعموا أن الأصل في عقيدة البشر هو العقيدة الفاسدة، ثم طرأ التوحيد عليه. يعني التوحيد كما قلنا بيصوروها أن التوحيد اكتساب بشري واختراع بشري، أجيال وأجيال وأجيال من البشرية مرت إلى أن يتوصلوا في النهاية ولا ينسى يعني أمصار تاريخ الفرعوني أن يزعموا أيضا أن التوحيد اختراع فرعوني، وأن أول ما اخترع التوحيد هم يعني الفراعنة. فهذا هو يعني ثاني هذه النتائج التي ترتب على المفهوم الذي ذكرناه، أن الأصل في زعمهم في الإنسان أنه مشرك، وأن الإنسان بفطرته نزاع إلى الوثنية وإلى الشرك بالله، ثم التوحيد هو الطارئ عليه. فالدين في زعمهم الدين الداعي إلى التوحيد جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض في زعمهم. أيضا مما يترتب على تصورهم هذا أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وهذه العبارة التي أحيانا أطلقها ولا نتمعن فيها، حين نقول بعض الناس ربنا عرفوه بالعقل، لا الرب تعالى عرفناه بالإيه؟ بالوحي، بالوحي. العقل نعم له منطقة تفكر في خلق الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، له منطقة معينة، لكن الأساس الإنسان يعرف العقيدة عن طريق التلقين بالوحي، لسبب بديهي جدا، وهو أن كثير من قضايا العقيدة العقل لا يمكن أن يدركها ولا يستطيع أن يدركها ولا يتخيلها، فما بقي إلا التعرف على هذه الأمور عن طريق الوحي. فهم يزعمون أن الإنسان بجهده وبعقله سعى لنفسه في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده، إلى أن اكتشف الدين بنفسه بدون معلم يعلمه، وأن الإنسان كما تلقى في العلوم وفي الصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. أيضا مما يترتب على مزاعمهم أن هناك قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدم الزمن ترقت في مفهومها للدين وتطورت، وعليه فإن الذين جاءوا من بعد آدم كانوا على دين أكمل مما كان عليه آدم. هذه هي نتيجة مزاعمهم أيضا، أن لما بعد عدة قرون استطاع الفاعل يكتشف الدين ويكتشف التوحيد، فمعنى ذلك أن خلف البشرية أفضل من سلفهم الذي هو آدم عليه السلام وأفضل من أبيهم، لأنهم وصلوا إلى ما نصل إليه وتلقوا إلى ما لم يتلقى إليه في قضية التوحيد، وأن القرون المتأخرة كانت أقرب للفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. طبعا هذا مطابق تماما مع القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، يعني كان الناس على أمة واحدة، كان أمة واحدة يعني على الإسلام وهي آدم وبنوه، ثم طرأ السر اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تأكيدا على هذه المزاعم التي زعموها قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض، كل أطوار التاريخ قبل بعثة الرسول عليه السلام لكل المناطق البشرية، ثم وضعوا هذا الاستغراب الكامل وبنوا عليه أننا ينبغي أن ينظر إلى كل ما كان في هذه الفترة إلى على أنه كان يعني تاريخا وثنيا جاهليا محضا لا أثر فيه لوجود الله عز وجل ولا لدين هو دين الإسلام، طلب الله أو كلف الله البشرية أن تعتنقه، ولا أثر للنظام ولا لفرع رباني أمر الله سبحانه وتعالى بني آدم أن يخضعوا يخضعوا حياتهم له. وأيضا لا وجود لرسل أرسلوا من قبل الله عز وجل يأمرون الناس بعبادته وحده لا شريك له، يعني بمعنى آخر أيضا انتفاء التكليف الرباني لبني البشر في هذه الفترة. والدليل على ذلك يتضح لنا حينما نرى أو نتأمل كيفية معالجة المشركين في تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور، والتي أسقطت تماما أي دعوة إلى الإسلام حملها رسل الله في حياة الأمم التي سكنت تلك البلاد. وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الكثرة من تاريخها على أنها خلقت وتركت هملا فلم تكن تعرف لها ربا ولا تنطوي نفسها دينا. ليس هذا فحسب، بل راحوا يرددون أن الأصل في عقيدة أهل تلك الأقطار الوثنية، وأنهم تطوروا في وثنيتهم من التعدد إلى التسمية إلى التوحيد، وأن أول الموحدين في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون أخناتون أو أمنحتب الرابع الذي كان يعبد القوة الكاملة وراء إله الشمس آتون، وأن عبادته هي الحقيقة والدين الصحيح، وأن فكرته قد انتقلت. يعني أفلاطون لما وحدوا الآلهة في إله واحد يعني إيه يعني انتقلت هذه الفكرة بالنصف إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينا، أي أن إبراهيم هو مؤسس الإسلام. يعني كمان إبراهيم استغاث من مين؟ برضو كله من عند أم الدنيا. يعني حتى دعوة إبراهيم عليه السلام عايزين يفهموا إن التوحيد هنا ده توحيد لا ولا شرك. هذا كتابة شرك عبادة ثلاثة الآية توحدوا في إله واحد، وهي ده أصل فكرة النصارى فيما بعد، أيضا خطيئة من القبائل المصرية ومن الجماعة العلوم. ثلاث آلهة في إله واحد. فانتقلت يزعمون فكرة التوحيد انتقلت طبعا كله على نفس راع بشري، انتقلت الى العراق، ومن العراق اسس عليها ابراهيم عليه السلام دعوه الاسلام ودعوه التوحيد، بمعنى ان الاسلام كما يعني يقول كثير من الملاحده الدين نبع من الارض ولم ينزل الى السماء. تاكيدا لهذه المزاعم حرص علماء الاثار من المستشرقين على طمس اي قرينه اثريه او ملامح تاريخيه تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل، وعندما تظهر قرينة رغما عنهم تؤكد أصالة خط توحيد الله في حياة البشر راحوا يرجونها إلى تطور الفكر البشري، فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته. وأصحاب منطلق التجهيل والتجاهل بالإسلام لا يستلمون إلى دليل سوى الجهل، والجهل لا يصلح أن يكون دليلا. ننتقل إلى الكلام أيضا على مسائل الباحثين عن نشأة التدين في الوجود. يعني طبعا في أمور حتى من آثار خبراء المصريين نستطيع أن ندرك منها أن هناك من خاطبهم بأمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور الدين حينما صوروا على معارضهم مثلا في الجدران موضوع البعث والنشور ونصب الموازين يوم القيامة. هذه الأشياء لا يتوصل لها بالعقل، لابد أنهم سمعوا من أنبياء أو من دعوات إسلامية وانتقل إليه هذه الأفكار طبعا في ظل الركام الكبير من الشرك الذي كانوا عليه. فالطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصول إلى هذا المطلب مطلب بحث نشأة التدين في الوجود، ما الوسيلة التي يكتبونها في سبيل ما إليها؟ يعني العدة أو الأدوات أو الآلات التي والمناهج التي يسلكونها من أجل الوصول لمسألة تهيئة مسألة التدين في الولود. أساساً هم ينقلون عن أديان الأمم القديمة. أديان الأمم القديمة أو أديان أمم معاصرة غير متحضرة. ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أجيال البشر وما عليه الأمم أشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول. أما مصادر هؤلاء في إثبات آرائهم فيما يتعلق بالأجيال القديمة مصادر النقوص على الحجار الرمم والآثار التي يحصلون عليها ويستوحون منها أمورا يزعمونها قطعية. طبعا لما كانت هذه مصادره اختلف آراؤه لأن هذه المصادر فيها ما هو متناقض. فذهب فريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة وأن الإنسان أخر يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال بالتوحيد كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس الثاني. ولذا بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي سد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. هناك فريق آخر يقول بالنظرية في التوحيد وأصالته، أن التوحيد هو الأصل والشرك هو الضرع، وأعتقد أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم شيء ديانة ظهرت في البشرية. رد أنصار هذا المذهب عن القائلين بالمذهب التطوري مع أن مسالكهما في الوصول إلى تحديد بداية الدين واحدة وهي دراسة الشعوب المتأخرة الشعوب والأمم الغارورة. وبالنظر إلى مسالك القوم في إثبات العقيدة الدينية يتبين خطرها من حيث الغاية ومن حيث الوسيلة. أكثر من أفضل من بحث في هذه القضية من علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الله جراز رحمه الله تعالى. وانا اعجب يعني كيف ان الصحوه سميت صحوه مع انها استغنت تماما عن مراجعه كتب الدكتور جراز. هذا خلل شديد جدا ان الشباب اخبروا على كل انواع الكتب وما تكاد تجد احدا يعرف قدر هذا العالم الجليل. فكتبه عباره عن كنوز وبالذات في هذا الموضوع وما يتعلق به ككتاب الملأ العظيم وغير من دراساته القرآنية. فعالم جليل من علماء المسلمين في الأسف الشديد صدم الشباب لسبب أو لآخر من مطالعة تراثه القيم. يقول الدكتور محمد عبد الله جراد رحمه الله: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة في الإطلاق، فلأن هذه المنطقة الجنائية المحضة قد اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله. ومؤرخ الديانات على الخطوط معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التجهل والرجم بالغيب. ما يسمونه من العصور الحجرية ما عندنا أي دليل علمي نستطيع أن نبني عليه إلا إذا سمينا التكهن والرجل بالغيب، يعني إيه والكلام بدون دليل يعني علما. أما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى لديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد المدنية، أن قلنا إنهم بيستمدون من منبعين يعني العصور الحجرية القديمة أو الأمم المعاصرة المتخلفة الغارقة في التخلف. الأولى بينا أن هذا لا يكون إلا بوحدة شاهدة. الثانية وهو استدلال على دين الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد المدنية، فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا وأنها لم تمر بها أدوار متخلفة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل جري الفتح التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية، هو أن فترات الركون والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بنورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في ألوان تتعاقب على البشرية. فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة بداية ديانات، كما يمكن أن تكون تحللا وتحريفا للديانة الصحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب أو أثرتهم المؤثرات الاجتماعية. فقلت عنايتهم بأصول دين القضاء وبقي تعلقهم بأشياء منه محرقة أو مغلوطة. لهذا يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها، وأنها أسست على جرف نهار لا تطمئن عليه الأقدام. مما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة للبشرية أن القطع الذي عرف من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واقعة لم تسد ولن تسد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.